وعندنا كتاب حفظ أم كذبوا دي. قالوا الكلام ده مش معقول. ولذلك إذا متنا وكنا تراب يعني إنكار، وما دام إنكار يعني بقولك الكلام ده ما يحصلش، فيجي هنا إيه إضراب يقول لا هيحصل، بس أنتوا اللي كذبتوا سيحصل، بل كذبوا بالحق لما جاءهم. كذبوا بالحق لأن أكن دي مسألة حق، ومعنى حق يعني أمر فرغ منه فلا تغيره قواعد الحياة، لأن معنى الحق الشيء الثابت الذي لا يتغير. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم في كتابه وبده يضرب مثلا للحق والباطل يقول ايه مثلا؟ انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها، كل وادي ياخد على قده، وادي كبير يبقى واسع ياخد قد كده ياخد قده، فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيع، الرغاوي اللي واخد الاشهر بتاع دي برضه دي في المي، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. لما تشوفهم هم بيسهروا المعادن عشان يطلعوا منها المادة اللي بيطلع كده مثلا، وكل ما يعوز انه يعني يدينا صلب كده ما فيش فيه مادة ايه يكثر من الغليان بتاعه، فيه مادة غريبة عشان ايه عشان تطلع. طب ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، دي زبد في المائع اللي هو ده، وده زبد في الايه في الجوال. وبعدين ايه فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الايه الحق والباطل، فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. طيب ما دام الباطل هيذهب والحق هيثبت، نقول شوف اقرا القران جيدا. ايه هو القرآن؟ قال ايه بقى؟ قال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى في المعركة. كان القياس في النص وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، يقول وكلمة الله العليا. قال ما قالش كده، قال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله لأن كلمة ربنا العليا دي ما تجيش صوافية وبعدين تعلق تثابت لها أنها عالية، ما يقولش مش جعل كلمة الله العليا ما يش جعل، إنما الباطل جعل الله. طب ما بيجي كلمة الله ما في ساعات الباطل بي ايه بيتمكن والحق ينزوج، نقول أو يكون الباطل يتمكن هذه نصرة للحق. ليه؟ قال لك لأن الحق مش يجيش ناس تغار عليه إلا لما الباطل يعضهم، فإذا عضهم الباطل قالوا يا حق الحقنا، يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يضرب المثل ليبين وإن على الباطل مرة فالحق برضو أعلى منه، لأن الباطل ده جندي من جنود الحق، لأنه لما يعض الناس بالإيه بالظلم الناس بقى تنقذنا بقى. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. المريج هو الأمر المختلط، يبقى مرة قالوا إيه شيء عجيب ومرة كذبوا رموه بالنعي ومرة كذبوا ومرة إيه قالوا في أمر مريج مختلط. ومريج يعني إيه مرج الخاتم في الأصبع، يبقى الخاتم واسع وعمال إيه بيتلألأ بيروح هنا ويجي هنا مش ثابت في الإيه في الصابع. طب هم يعني في امر المريض ليه؟ قال لك بدليل انهم استقبلوا الرسول مش بشيء واحد، لما يعجزوا عن شيء يقولوا واحد ثاني، واحد قام قال لك ده ايه ده ساحر ما نفعتش ليه؟ قام رد عليهم قال والله لو كان ساحر وسحر الناس اللي دول امنوا به طب ما كان يسحركم يا كفر، انت مفضل الحكايه اهو ما سحرتوش يبقى مستحر. قالوا ده كاهن بتاع كائن، احنا شفناه قاعد كده وبيعمل مندل وبيعمل ما حصلش، ده شاعر عمره اتكلم كلمه ولا قال شعر ولا جاب رسمه ده ازاي؟ يبقى في امر الملك مش عارفين يقولوا ايه، كل ما يقولوا حاجه تطلع بكذب، كل ما يقولوا حاجه تطلع كذب. ليه؟ لان الحق شيء واحد والكذب هو اللي اشياء متعدده. ولذلك لما يكون ناس بيشهدوا في قضيه وقعت ان كانوا صادقين بيحكوا عن واقع شهدوه جميعا، وإن كانوا كذابين كل واحد بيحكي حاجة

أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. وكلمة بنيناها دي يدل على أنها جرم زي ما بتبني الحاجة. كيف بنيناها وزي إيه؟ والسماء بنيناها بأيدي. كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. دي الآية العليا. طب هيجيب الثانية بقى والأرض اللي انتوا تحتها. يمكن تقول ده احنا تخيل احنا وشو احنا وصلنا ليه احنا مسكناها. طب الارض هي قدامك. والارض مددناها والقينا فيها رواسي الجبال اللي مثبتاها وانبتنا فيها من كل زوج بهيج. والارض مددناها. ما هو المد؟ يقول السماء رفعها والارض مدها. طب مدها يعني ايه؟ المد هو بسط الشيء في حيز اكبر من حيزه الاول. يعني حطينا مثلا حاجه هنا كده وبعدين ايه نبسطها بعيد شويه يبقى يعني نقلناها الى مساحه اوسع يعني. طب ازاي الارض؟ قام قال لك دي العلماء بقى اللي بيفكروا كويس قال لك والارض مددناها. يعني كل ما تمشي تلاقي ارض. كل ما تمشي تلاقي ارض ممدودة قدامك ملهاش حافة تنتهي الأرض عندها. ملهاش حافة. لو كان لها حافة يبقى أنا أما أجي عند الحافة دي مش ممدودة بقى انتهى المد. إنما والأرض مدنا كل ما تيجي حتة على حتة الأرض لها ممدودة قدامك. ولذلك لما الراجل جه يثبت كروية الأرض عمل إيه؟ أنت مشي من مكان وتنه ماشي في خط مستقيم. التفت بعد مدة لقاه جه للمكان اللي هو كان ايه؟ أم قال لك الله ده الارض ممدودة وهي لا. قال لك تبقى لازم كروية. لو كانت مبسوطة كان يبقى لها نهاية. كان يبقى لها حافة كده لما نحصل لحد البلد الفلاني يقول لك حاسب لا تقع. انما هنمشي لها ارض هنمشي لها ارض هنمشي لها ارض يبقى دل على انها ايه؟ على انها مكورة. نعم. والارض مددناها وألقينا فيها رواسي. يعني شيء يثبتها الجبال أو أجعلنا الجبال إيه؟ أوتادا. ده كلام طيب. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. الزوج اللي هو الصنف. بس الزوج عادة فرد ومعه غيره. يبقى لازم علشان ينتجوا يبقى زوجين اثنين. يعني زوج وزوج. عشان يجيبوا نفسه. انما زوج بس وزوجه بس ما تجيبش نفس. ولذلك انت ما تقولش عندي زوج من الاحذيه. لا انت عندك زوجين من الاحذيه. الواحد منهم فرد زوج والزوج فرد معه مثله. زي ما تقول فلان ايه توأم لفلان. يبقوا هما مش توأم. ده الاثنين توأمين. يبقى فرد معه ايه؟ معه مثله. ومن كل شيء خلقنا زوجين. لان ما دام حنا عايزين تناسل يبقى فيه لازم زوجين. لما جم في بعض الجناين وطلع فيها نمل وصراصير وبتاع قاموا جابوا الديديتين ورشوه عشان يموتوا الناس فلم يجدوا زهره في البستان. ليه؟ لان الحشرات دي كانت بتروح على الزهرة تقف هنا وتاخد من الذكورة. هي اللي بتلقح يعني بياخد الذكورة يدي للايه؟ للأنوثة. لما موتوه يبقى كل حشرة لها ايه؟ لها مهمة. وذلك الأزهار بتتلون بتلون الرائي وهو الحشرة. فيش حشرة الأحمر يجذبها وحشرة الأبيض يجذبها وحشرة الأخضر يجذبها. فكل شجرة بتتلون باللون اللي يجيب الحشرة اللي ايه؟ اللي تلقاها. وبهيج يعني حسن الايه؟ حسن المنظر. عند مقال الجبال ثوابت الرواش دي اللي بتاعت الارض العلماء بحثوا فيها قال لك لو كانت الارض مخلوقة على هيئة الثبات ما كناش نمسمرها بالجبال. ده احنا بنديلها ثقلات من الجبال دليل على انها ايه تتحرك. يبقى خدوا منها انها ايه بتدور. يبقى الارض كوره وبتدور. عرفناها امتى دي؟ بعد ما التقى العلم. فكأن دي كانت برضو من غيب السماوات والأرض إلى أن إيه؟ إلى أن اكتشفت. ولذلك لما تيجي تقرأ القرآن وترى الجبال تحسبها جامدة، تحسبها واقفة ثابتة، وهي تمر مر السحاب. طب السحاب ده بيمر بذاته ولا بالهواء؟ بيمر بالهواء. يبقى الجمال بتمر بشيء ثاني، لانها ما دام وتد في الارض، الوتد ما يمرش والارض واقفه، لازم الارض هي اللي بتايه. وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب. ان كانت دي حاجه غريبه يقول لك ما تستغربش، صنع الله الذي اتقن في بلده. انت هتتكلم بعقلك بقى. نعم. والارض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة، تعطي بصيرة للناس تفكر في الأشياء دي والهندسة دي. مين اللي عاملها؟ مين اللي أبدع الإبداع ده؟ ومين اللي خلى السماء بالشكل ده؟ ومين اللي خلى الأرض إيه بالشكل ده؟ تبصرة وذكرى. طب التبصرة دي الآية الثابتة اللي من كل ما نبصلها نقول إيه؟ وذكرى، يعني تيجي حاجة وتتغير عشان. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى لما يجي يدينا يقول ان الارض ينزل عليها المطر، فبعد ما كانت ارض قحله كده يحييها تربو وتطلع فيها اشجار من غير انت وزراعها. لما شفنا واحنا في السعوديه جه مطر غرق الدنيا، فبعد اربع ايام بس لقينا الجبال بتاعه عرفه كلها قذره. ايه اللي بدر اكل الحب موجود شايله الرياح وشايله الطيور، والطير اللي زرق كده واكل توت، واللي واكل مش عارف ايه، فالبذره طلعت حاجه شويه ميه بس. فلما جه المطر طلعت ما زرعناهاش. الله، بقى المطر اللي هيجيب الايه؟ اللي هيجيب الخير ده كله. ولذلك هيقول ونزلنا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هات الذكرى جاي ازاي بقى؟ ونزلنا من السماء ماء، من السماء يعني من العلو بس، والا فاصل الميه مش من السماء، اصل الميه من الارض، من البحار المالحه، لكن الملحه دي فيها مواد تحفظها ما تعطلش. ده انت لو خدت شويه ميه وحطيتهم في بركه كده مده تعطل وتبقى ريحتها وحشه وتبقى مو. البحار الطويلة العريضة دي الهادي والأطلسي والأبيض والمش عارف والأحمر كله ما فيش، قال لك لأن فيها مواد هيك تحفظها لأنها تعطل. لما حفظتها من أنها تعطل فيها ملح كتير ما تنفعش لا للشرب ولا لسقي النبات. يوم الحق خلاها تتبخر. التبخير ده هو تقطير، زي ما احنا نقطر المية. لما تتبخر المية وتطلع في الجو تطلع في منطقة بردة تقوم تجمد شوية. الله، تعرفها دي لما تروح الأزدخانة ويعمل مية مقطرة، يجيب إناء فيه مية ويقعد يغليها من تحت ويطلع بخار. خلاص البخار ده يعني بقى السائل غادي يمشيه في أنبوبة كده، الأنبوبة ينزل عليها مية ساعة، تقول بعد ما كانت بخار تتكثف تاني وتبقى مية تنزل في الايه مية. دي اسمها ماء ايه مقطر، يعني الشوائب كلها طلعت منها. فالبحار الواسعة دي هي مخازن الماء بتاعنا، والماء يتبخر يطلع فوق، وبعد ذلك يبقى يكون سحاب، وبعد ما يكون سحاب يمر على حتة فيها رطوبة برد، يعني كل ما تطلع تلاقي برودة، بدليل ان الجبال العالية تكفي منطقة حرة تلاقي فيها ايه؟ تلاقي فيها التراوح. ولذلك الارض في العلو ولا في السفل، في السفل بتزيد الحرارة كل 30 متر درجة زايدة فوق كده، كل 30 تنقص درجة. الله، يبقى في الفوق كل ما السحاب يعلى في حتة بردة يوم ينزل ايه؟ ينزل قطرات مية. بس عذبة ولا مش عذبة؟ وبعدين قال ده الماء اللي تطلع دي مباركه، ليه؟ لانها ساعه ما تنزل على حته تديها ليه، والحته اللي ما نزلتش فيها ميه تجيلها الانهار تجري فيها توديها ليه، واللي ما اتخذش الانهار يبقى مجاري في الارض ففلكه ينابيع في الارض، بحيث لما تيجي في الصحراء وتحب تزرع تبحث تلاقي ميه. الله. وبعد ذلك تلاقي المياه المالحه اللي هي البحار تجد منشوبها اوطى من المياه العذبه، لان لو المياه المالحه منشوبها اعلى تطغى على العذبه فتفسد الامر. يوم المياه العذبه ازاي ده تنزل في ايه؟ في البحار، وبعدين تاخد الدوره الثانيه تروح تعمل ايه؟ تتبخر وتنزل مياه ماء مبارك. ونزلنا من السماء ماء مباركا، في نزلنا وفي انزلنا، إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه جملة، وبعدين نزل بقى بواسطة الملائكة نزله، نزل به الروح الأمين، يبقى أنزل مرة واحدة. طب هو ونزلنا، أما قال لك لأن الماء اللي في السماء ما ينزلش مرة واحدة، تباع النهاردة تنزل وبكرة تنزل مش عارف إيه بعدين. ماء مباركا، ومبارك يعني إيه؟ سائغا للشاربين، وتلو به الزاد، اللي طلع من الماء المالحة ما تقدرش لا تشربه ونسلوا به الايه؟ ونسلوا به الزرع. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. جنات، الجنات جمع جنة، والجنة هي المكان اللي فيه أشجار تستر من سار فيها، تجنه يعني ايه؟ لأن فلما جن عليه الليل ستر يعني، فالأشجار اللي في البساتين بتستر اللي ماشي فيه، لما تشتر اللي ماشي فيها لانها عاليه خلت دي بتدي اشياء، بس الاشياء مش بتديها كل سنه ونقطع الشجره وناخد الثمره، لا دي بتدي ثمر على مدى طويل، يمكن الشجره تقعد 20 سنه والشجره تقعد 30 سنه وبس. انما في الزرع عندنا لما بنعمل منها زرع اللي هو يسموه حبا حصيد، حبا ليحصد، يوم ناخد الغلة ولا الذرة ناخد السنة ونقطعه كده وتنشرته، وبعدين تيجي ثاني سنة تزرعه، وتيجي ثالث سنة برضه تزرعه. إنما الجنات تزرعهاش كل سنة، لأنها شجر كبير وبينزل مش عارف، بس ده له مهمة وده له إيه؟ ولذلك يقول لك حب الحصير، حب الحب اللي يحصد يعني، عشان أنت عايزه كل سنة الاغتيال حب الحصير. والنخل باسقات، النخل باسقات يعني طويلة. ومن العجيب ان النخل الطويل دي لما تحصل عواصف يعملوا احصاء في النخل ما يجدوش ولا نخلة وقعت، بينما اشجار كتير وقعت وانخلع والنخلة واقفة لوحدها. ازاي اعمل لها ايه دور ايه اللي سبتها دي؟ الله، اهو قال باسقات عشان كده. ولذلك تجد شجر كبير يجي الريح العاصفه تروح عامله كده تروح العاب جذوره، ما شفتيش حاجه زي دي؟ بنشوفها. والحشيش اللي لسه صغير ولا حد جرى له حاجه، لانه بيميل لمين؟ بيديك على امتى؟ واقفه متصدره. طب هي النخله واقفه متصدره، ولا عمرنا شفنا نخله وقعت مفاجاه. ما تعيش سوعك انت كل يوم تنزل شوية تنزل شوية حتى ما تبقى على الارض. الله، صنع ايه؟ والنخلة والنخلة باسقات لها طلع نضيد. طب ايه بقى الشجر وايه الحب الحصيد وايه الباسقة؟ ام قال لك الشجر زي ما قلنا بيكبر ويدي عطاءه كل سنة من غير ما تقلعه هو، وحب الحصيد كل ست اشهر او كل سنه بنقطعه. لكن النخله فيها الحاجتين الاثنين، تدي عطائها كل ايه؟ سنه. لكن ان ما جاش لها تلقيح يطلع البلح بتاعها ايه؟ صيف، ما ايه؟ ما ينفعش، يبقى جمعت الاثنين، جمعت الاثنين. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. اطلع شفت الكوز بتاع النخلة، الكوز اللي فيه الشمروخ السباطة يعني، اول ما تنبت النخلة يجيب ايه فيها كوز اخضر كده يتفتح يقوم يطلع الايه السباطة اللي فيها الشماريخ، والشماريخ يبقى فيها الايه فيها البلح ومنضود كده. ومن العجيب بقى ما تجيش بلحة امام بلحة، بل دي بلحة رجل غراب زي ما بيقولوا، والثانية والى لقاء اخر ان شاء الله.